الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والثاني الفقه. الحمد لله حق حمده، صلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، فهذا الدرس سيكون في فن من فنون العلم، وهو أصول الفقه، وسنوطي بتوقية ينطلق من خلالها طالب العلم إلى هذا الفن الذي قد يكون غريبا عليه. وأصول الفقه سيعرف بها المصنف، لكنها على سبيل الإجمال طرق الفقه التي والمناهج التي ينطلق من خلالها الفقيه إلى النظر في الأدلة وكيفية الاستنباط وأنواع الأدلة ودلالات الألفاظ. دلالات الألفاظ من جهة الإطلاق والتقييد، الخصوص والعموم، الإحكام والنسخ، الإجمال والتبيين، فنصوص الوحي فيها كل هذا، فيها نصوص عامة ونصوص خاصة، نصوص محكمة ونصوص منسوخة، نصوص مجملة ونصوص مبينة، ونصوص مطلقة ونصوص مقيدة. فلا بد للفقيه خاصة عند النظر في الأحكام والنوازل المستجدة أن تكون هذه الأدوات معه، يتمكن من النظر في الأدلة. كذلك من جهة أنواع الأدلة، أدلة الكتاب وأدلة السنة والإجماع والقياس وضبط الاستدلال بكل دليل من هذه الأدلة. وكذلك من مباحث أصول الفقه النظر في أحكام المجتهدين، من يملك حق الاجتهاد، وما الفرق بين المجتهد والمقلد، وغير ذلك من المباحث التي ستأتي معنا في هذا الكتاب. وهذه الأصول عرفها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لكنهم لم يدرسوها كفن مستقل، كحالهم في النحو والقواعد، قواعد اللغة، فكانوا يتقنون اللغة ويتكلمون بالفصيح، فيرفعون الفاعل وينصبون المفعول وينصبون الحال سليقة، لكنهم لم يكونوا على اطلاع بما قيده العلماء فيما بعد من كلام في علم النحو، وإنما احتاج العلماء إلى تقييده حينما كثر اللحن في الناس، كثر واختلط المسلمون الجدد من العجم خاصة بعدما فتحت المدائن والأمصار، اختلطوا بالمسلمين فبدأت تدخل العجمة على لسان العرب، فأمر علي رضي الله عنه أبا الأسود الدؤلي في تقييد النحو، قال: انحوا لهم نحو، فقيد النحو وصار فنا مستقلا يدرس. كذلك الأصول كانوا يعرفونها بسليقتهم، فحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، اختلف الصحابة رضي الله عنهم في فهمهم لهذا النهي، وهل هو يدل على التحريم أو يدل على الحظ على الإسراء إلى بني قريظة. فمن فهم التحريم صلى في الطريق، ومن فهم الحظ صلى بعد أن وصل إلى بني قريظة بعد خروج الوقت. وكذلك كانوا يفهمون العموم والخصوص، قال عليه الصلاة والسلام في حديث الحج: ألي خاصة يا رسول الله أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة. وحينما نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم عطية في الصحيحين النساء عن اتباع الجنائز، قالت: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فهي تفرق بين النهي الذي للتحريم والنهي الذي للكراهة أو الذي هو خلاف الأولى أو المعلّى بعلة التأثر أو النياحة عند المقابر. كذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حينما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزم, عن العزم أن يعزل الرجل عند جماع زوجه فيعزل عنها حتى لا يقع الحمل, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما يصنع ذلك أحدكم, فما من نفس منفوسة إلا الله خالقها, ولم يقل لا يفعل ذلك أحدكم. ففهم الصحابي رضي الله عنه دلالة اللفظ في قوله صلى الله عليه وسلم ولما على جهة الاستفهام, ولم يقل لا يفعل ذلك أحدكم. هذا هي أصول الفقه, النظر في الأدلة وفي دلالة الألفاظ في الأدلة من جهة الوجوب والتحريم والندب والإباحة والكراهة, ومن جهة العموم والخصوص, هل هذا النص عام لجميع الخلق أو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو خاص بالصحابي الذي تلقى العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من جهة النسخ والإحكام, كانوا يفرحون, يقول رضي الله عنه كانوا يفرحون بإسلام جرير لأنه أسلم بعد نزول المائدة, فكل حديث حدثهم به جرير علموا أنه محكم. وقال رضي الله عنه بن مسعود كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون بالآخر في الآخر, يأخذون بآخر الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فدل على أنهم كانوا يتقنون الإحكام والنسخ, فيأخذون بالمحكم ويتركون المنسوخ. هذا على سبيل إجمال ما ستحتاجه في هذه المادة. وضبط الأصول من أهم المهمات بالنسبة لي من أراد أن يتضلع في الفقه. فالفقيه بلا أصول كالرجل بلا قدمين لا يقف على شيء, ولذا سميت أصول. والأصل هو الذي يبنى عليه غيره كما سيذكر المصنف إن شاء الله, هو الأساس. ومن عادة مشايخنا وسائر أهل العلم أنهم يذكرون في بداية كل فن المبادئ التي يدور عليها هذا الفن, التي جمعها الناظم في قوله إن مبادئ كل علم عشرة, الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم والاستمداد حكم الشارع, مسائل والبعض بالبعض اكتفى, ومن درى الجميع حاز الشرف. هذه مبادئ يسمونها المبادئ العشرة في كل علم, إن مبادئ كل علم عشرة. فحده, الحد يعني التعريف, وسيذكره المصنف تعريف أصول الفقه باعتبار جزئي الأصول والفقه وباعتبار التركيب في قولهم أصول فقه. الحد والموضوع, موضوع ما هو النظر في الأدلة وفي دلالات الألفاظ. والثمرة, الثمرة هي مساعدة الفقيه على استنباط الأحكام من الأدلة, فإذا جاء أحد يستدل بدليل يقول هذا الدليل ليس فيه دلالة لأنه خاص, أو ليس فيه دلالة لأنه منسوخ, أو ليس فيه دلالة لأنه مجمل وبينته الآية الأخرى. فلو جاء شخص مثلا يستدل في كفارة الجماع في نهار رمضان, قال هل أكفر برغبة مؤمنة أو برغبة كافرة, هل تجوز الكافرة؟ فيقول له لو كان حنفي قال يجوز, لأن الرقبة جاءت مطلقة في قوله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة. لو كان على مذهب الجمهور قال لا, أعتق مؤمنة, لأن الله قال في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة, فيحملون المطلق هنا على المقيد هناك. هذا هو وجه النظر في الأدلة. ونسبته إلى العلوم الأخرى أنه قاعدة للفقيه, وكالقدمين له يقف عليهما للنظر في الأدلة. وفضله ظاهر لأنه يساعد على استنباط الأحكام, والذي لا يضبطه يصعب عليه النظر, خاصة في المسائل المستجدة, المسائل القديمة التي نظر فيها المجتهدون القدامى الأمر فيها سهل, لكن من أراد أن يرجح بين أقوالهم سيحتاج أصول الفقه, أو أراد أن ينظر في نازلة جديدة في حكم الأسهم أو حكم البطاقات الائتمان أو حكم التوريد أو التصدير أو العقود الجديدة المعاصرة فإنه سيحتاج إلى هذه الأصول ليستطيع أن يصل إلى الحكم الذي أراده الله عز وجل في هذه النازلة. ونسبة وفضله والواضع، الواضع الذي وضعه هو موجود، لكن أول من دونه كتدوين هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. ولذا فإن الشافعية من أكثر المذاهب عناية بالأصول وتصنيفا فيها. وألف الشافعي رحمه الله المتوفى سنة 400 للهجرة كتابه العظيم الرسالة، وهو مطبوع في بداية كتابه الأم، وذكر فيه طائفة من مسائل أصول الفقه. ثم تتابع العلماء على هذا النسق يؤلفون فيه في جميع المذاهب، وممن ألف فيه هذا الإمام العظيم الذي سنتكلم عنه بعد قليل. هذا الواضع، والاسم أصول الفقه، والاستمداد استمداده من أين؟ أن نأخذ أصول الفقه نأخذه من لغة العرب، ونأخذه من نصوص الوحيين، منهما تؤخذ هذه الأصول التي يبني عليها الفقيه. حكم الشارع يعني حكم تعلم هذا الفن. ما حكم تعلمه؟ فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي، لا يلزم جميع المكلفين، لكن من أراد أن يكون عالما فقيها مفتيا قاضيا لا بد أن يدرس هذا الفن، وإلا لا يتكلم، فإن تكلم كان رأسا جاهلا، الذي كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله في الصحيحين إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، لكن يقبضه بقبض أهل العلم، حتى إذا هلكوا أفتى أناس بغير علم فضلوا وأضلوا. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإذا لم يدرك هذا المتكلم في الدين صار رأسا في الضلالة والجهالة والعياذ بالله. والأخير هو المسائل، مسائله التي ذكرناها، مسائله من جهة النظر في الأدلة والنظر في أحكام المجتهدين وفي دلالات الألفاظ. مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. الذي يريد الشرف في العلم لا بد أن يضبط هذا كله. من المصنفات في أصول الفقه، العلماء لهم طريقتان في أصول الفقه. الطريقة الأولى تسمى طريقة المتكلمين، طريقة الفقهاء، وهذه طريقة الحنفية رحمهم الله. الحنفية في طريقة تدوينهم بأصول الفقه جمعوا الفروع التي رويت عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ثم استنبطوا منها أصولا، يعني رأوها أفتى بكذا في باب الطهارة وبكذا في باب الصلاة وفي الصوم في الزكاة، فرأوا الفروع كأنها تنضوي وتجتمع تحت قاعدة فوضعوا قاعدة. هذه يسمونها طريقة الفقهاء. الطريقة الثانية طريقة المتكلمين، وهي طريقة الجمهور، وإنما سميت بطريقة المتكلمين لأنهم اعتمدوا كثيرا على علم الكلام، وهذا الاعتماد كان من الأخطاء المنهجية في دراسة أصول الفقه، فخلط علم الكلام بأصول الفقه كاد يفسدها، إلى أن قيض الله بعض الأئمة في الفصل بين المقدمات المنطقية وعلم أصول الفقه الذي يحتاجه الفقيه للنظر في الأدلة. ألف كثير من الحنفية كتبا في الأصول، منها أصول الفقه للرازي أبي بكر الجصاص صاحب أحكام القرآن، وأصول الكرخي أيضا من علماء الحنفية. عند الشافعية من أول من ألف الجويني رحمه الله في كتاب عظيم اسمه البرهان، مطول في أصول الفقه، وسيف الدين الآمدي الإحكام في قواعد الأحكام، وغيرهم كثير. الغزالي في كتابه العظيم المستصفى، ثم تتابعت الأسنوي أو الإسنوي رحمه الله في نهاية السور، وغيرهم كثير. عند الحنابلة من أشهر الكتب عندنا في المذهب روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله، وهي المقررة عندنا في الكلية في الشريعة، ولها مختصر للطوفي رحمه الله مختصر الطوفي، وهو من أنفع الكتب في المذهب. وهناك مذكرة الأصول للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، وهناك شرح الكوكب المنير، الكوكب المنير وشرحه لابن النجار رحمه الله. وفي أي من هذه نظرت ففيها من الخير والبركة والعلم ما لا يخطر على بال. عند المالكية هناك مختصر ابن الحاجب رحمه الله، والمالكية والشافعية والحنابلة مدرسة واحدة، ولذلك نجد هذه الورقات لها شروح من أكثر من مذهب، فيشرحها بعض العلماء بعض الشافعية، ويشرحها حنابلة، ويشرحها مالكية، لأنهم على أصول متقاربة. أما مؤلف الورقات فهو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، نسبة إلى جوين، وجوين هذه بلدة في نيسابور. نيسابور اليوم تقع في شمال شرق إيران، وهي بلدة عظيمة تقارن بالشام من جهة خيرها وبركتها، وهي مباركة بإخراجها لطائفة من العلماء المبرزين. من يعرف أحد منهم النيسابوري؟ الله يفتح عليك. الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري، فهو من نيسابور، من هذه القرية التي ولد فيها أبو المعالي رحمه الله. ومنهم أيضا الإمام البيهقي صاحب السنن رحمه الله، وهو من أئمة الشافعية، وهو شيخ للجويني، وهو من مشايخ الجويني، هو من بيهق، وبيهق مجاورة لنيسابور. كذلك هناك إمام ومحدث عظيم من نيسابور النيسابوري، لا ترمذي، من ترمذ الحاكم الله يفتح عليك، أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك، المستدرك على الصحيحين. كثيرا ما تسمع وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، الحاكم هو من هناك. فالجويني من تلك القرية، ولد في سنة 1400 للهجرة، وتلقى العلم عن والده، ووالده أبو محمد الجويني من علماء الشافعية الكبار. وإذا أطلق الشيخ في أي كتاب شافعي، في كتاب مغني المحتاج أو نهاية المحتاج أو النجم الوهاج أو في البيان أو في غيرها من كتب الشافعية، إذا أطلق الشيخ فالمقصود به، يقصد به أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين. إمام الحرمين سمي بإمام الحرمين لأنه انتقل بعد أن أخذ طائفة من العلم في نيسابور، انتقل إلى مكة وتفقه فيها أيضا، وبدأ يدرس ويفتي ويقضي في مكة، ثم بعد مدة انتقل إلى المدينة وصار مفتيا في الحرم النبوي، ولذا سمي بإمام الحرمين لأنه صار إماما هنا وإماما هناك. ومن بداياته في العلم كان غاية في الذكاء، حتى تأثر بذكائه من خلال دراسته في كتب الفلسفة وعلم الكلام، حتى كاد يهلك، إلا أن الله تداركه في نهاية عمره وتاب إلى الله عز وجل، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد الثاني من الفتاوى، فرجع إلى مذهب أهل السنة في الأسماء والصفات وفي بعض مسائل الإيمان رحمة الله عليه. توفي 78 و400. له من الكتب في الأصول البرهان والورقات، وله من الكتب في الفقه نهاية المطلب، وهو كتاب عظيم طبع مؤخرا في قطر في وزارة الأوقاف القطرية، طبعوا هذا الكتاب في قريب من 10 مجلدات، وهو غاية في التحقيق وعمدة عند الشافعية رحمة الله علينا وعليكم عليهم، نهاية المطلب في دراية المذهب. لو قرأت في كتاب من كتب الشافعية قولهم واختاره الإمام، واختاره الإمام، قال الإمام، فهم يقصدون من؟ كثير من طلاب العلم يظنون أنهم يقصدون الشافعي، هم لا يقصدون الشافعي، يقصدون الجويني إمام الحرمين. فكلمة إمام في أي كتاب شافعي بعد الشافعي بعد الجويني، فاعلم أنهم يقصدون الجويني. اختاره قرره قال الإمام يعني الجويني. يعني بعض طلاب العلم يأتي يقرأ في كتاب أو يريد أن يضع حاشية عليه، فإذا جاء الإمام وضع علامة وعرف قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وهذه في تعد فضيحة في الرسائل العلمية أو في البحوث العلمية. فالمقصود بالإمام عند الشافعية هو الجويني، وإنما أطلقوا عليه الإمام لحدة ذكائه وسعة اطلاعه في المذهب وتحقيقه لكلام الإمام الشافعي رحمة الله عليه. من مشايخه قلنا البيهقي، ومن تلاميذه أخرج تلميذا أيضا عظيما عند الشافعية وهو أبو حامد الغزالي. الغزالي صاحب إحياء علوم الدين وصاحب البسيط والوسيط والوجيز في فقه الشافعية، هذا إمام من فحول أهل العلم رحمة الله عليه. نعم تأثر هو أيضا بعلم الكلام وأيضا تأثر بالتصوف، لكن نسأل الله عز وجل أن يعفو عنه. هو في الفقه يعني غاية في التحقيق من خلال كتبه التي يعني استفاد منها الشافعية، وهي مطبوعة وتحقق بعضها في رسائل علمية في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. ناخذ قليل ولا ما نشق عليه؟ ناخذ مقدمة فقط ولا نتوقف؟ أمرهم شورى بين، إذا يشق عليكم نتوقف إن شاء الله لهذا ونبدأ في الدرس القادم. نأخذ مقدمة القارئ يحكمنا. طيب توكلنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذه ورقات تشتمل على معرفة أصول من أصول الفقه. قال هذه ورقات، يعني ما بين يديك ورقات، ما أدري في بسملة. في من عادة العلماء عند التصنيف أن يبسملوا ويحمدوا ويذكروا الهدف من التصنيف، هو لم يفعل هذا لأن هذه الكلمة تغني الطالب العلم. أما عدم البسملة أظن في نسخة عندي أنه بسمل مذكورة، فإن كان بسمل فهذا أولى لأنه فيه اقتداء بكتاب الله عز وجل وبمكاتبات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء حديث لا يصح كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أجدم أو أقطع، لكنه لا يصح. لكن من المستحسن أن يسمي الإنسان في فاتحة كل أمر. وقوله هذه ورقات أي ما بين يديك ورقات، والورقات جمع ورقة وهي من جموع القلة، والجموع نوعان قلة وكثرة. فالورقات جمع قلة لأنها قليلة، فهي في المخطوط 9 ورقات فقط، وقللها إما تواضعا منه وإما تحفيزا لطالب العلم، كأنه يقول هذه مجرد ورقات. وبالمناسبة من أتقن هذه الورقات، من أتقنها وضبط ما فيها من علم، سيستغني عن المطولات في أصول الفقه إلا فيما ندر. وقد جعل الله عز وجل فيها من البركة والخير ما لا يخطر على بال، لعله بنية صادقة من مؤلفها. والذي يدلك على أنها غاية في الجودة والإتقان توافد العلماء عليها ما بين شارح وناظم ومحش من جميع المذاهب، ولها شروح كثيرة. إذا أردت شرحا يسهل عليك فلها شرح لجلال الدين المحلي الشافعي رحمه الله، وهو من مشايخ السيوطي، ولها شرح اسمه شرح الورقات، ولها شرح اسمه قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين للإمام الحطاب المالكي صاحب هاي المالكية. أنتم من المالكية؟ الحطاب له كتاب عظيم عند المالكية اسمه مواهب الجليل في شرح مقص الخليل، له شرح اسمه قرة العين. وهناك شروح كثيرة في على الورقات، لو استعرضتها في كشف الظنون في أسماء الكتب والفنون وجدت شيئا كثيرا منها. ومن الشروح المعاصرة السهلة شرح الشيخ عبد الله الفوزان، من مشايخ القصيم وهو مدرس في في في جامعة الإمام في جامعة القصيم اليوم، له شرح جيد أظن هذا معك. هذا سهل العبارة، ممكن يستفيد منه طالب علمي يقدم له عبارة الجويني رحمه الله. هناك شرح مطول للشيخ الشيخ أبي عبيدة حسن مشهور السلمان الأردني، سماه التحقيقات والتنقيحات السلفيات على متن الورقات، لكنه مطول لكن فيه من الفوائد الشيء الكثير. هناك شرح أيضا لأحد علماء الحنابلة حقق عندنا في جامعة أم القرى، أظنه ابن ما أدري الكاملية أو نحو من هذا، شرح الورقات. إذا ذهبت للمكتبة في جناح أصول الفقه ستجد شروح الورقات مجموعة أمامك، لو استغنيت بشرح الشيخ عبد الله ففيه من الخير الكثير. فقوله هذه ورقات كأنه يحفز طالب العلم لأنها قليلة ستضبطها بسهولة وتتقن أصول الفقه والنظر في في في مباحثه. نعم. تشتمل على فصول من أصول الفقه، فصول لأنه فصلها، يعني يذكر يعني تعريف أصول الفقه ثم يذكر الأحكام الشرعية، أنواع الأحكام الشرعية، ثم يذكر دلالات الألفاظ، فيفصل بين كل مبحث ومبحث بفاصل. وهذه من عادة العلماء في المتقدمين أنهم يجعلون فواصل بين الأبواب، يقسمون الكتاب إلى أبواب والأبواب إلى فصول والفصول إلى مباحث والمباحث إلى مطالب أو إلى مسائل. وصارت لها نسق عند المؤلفين المعاصرين في الرسائل العلمية، لها نسق معين ومرتب يلتزم به الباحث، لكن في القديم يكتب ثم قال فصل، لينشط الطالب عند انتقاله من باب إلى باب، من خارج إلى داخل أو من داخل إلى خارج، ينشط في طلب العلم والاستزادة منه. فقوله هذه فصول في أصول الفقه، ثم عرف الأصول. وذلك مؤلف من وذلك الضمير يعود على أصول الفقه، يعني أصول الفقه مؤلف من جزئين مفردين، أصول فقه أحدهما أصول والآخر الفقه، ثم عرف بالأصول وعرف بالفقه. هذه توطئة لهذا الفن. فقال والأصل، فالأصل ما يبنى عليه غيره، فالأصل ما يبنى عليه غيره كالقاعدة. الأصل عند الفقهاء في استخدام الأصوليين والفقهاء يطلق على معاني متعددة، منها القاعدة المستقرة عندهم. هناك قاعدة يقول القاعدة الأصل عندنا أنه لا يجوز النظر إلى المرأة، هذا أصل الأجنبية، لكن على يجوز النظر لأجل الخطبة. يقول عندي أصل أن النظر إلى النساء الأجنبيات محرم، يجوز للتداوي، يجوز للخطبة، على خلاف الأصل. الأصل في الميتة أنها محرمة، يجوز أكل الميتة على خلاف الأصل للمضطر. هذا معنى من معاني الأصل. كذلك من معاني الأصل الدليل، يقول لا يجوز أكل لحم الخنزير، والأصل فيه قوله عز وجل كذا، لا يجوز أكل البهيمة التي تسقط من علي فتموت، والأصل فيها قوله عز وجل والمتردية، وهكذا. فالأصل يقصدون به الدليل. كذلك من الأصول التي يقصدونها الأصل، يعني القاعدة التي تبنى عليها الأحكام كما هنا. فيقول والأصل ما يبنى عليه غيره، فشبهها بالقاعدة، فالبناء هذا لا يستقيم إلا على قواعد، فلو لم يكن هناك قواعد ما استقامت الأعمدة ولم استقام السقف. وقد ذكر الله عز وجل هذا في قوله عز وجل ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالفقه أصول وفروع، الأصول القواعد التي تبني عليها، ثم فرع عليها ما شئت من أحكام، حكم واجب وحكم مندوب وحكم مباح وحكم مكروه وحكم محرم وحكم صحيح وحكم باطل، وهكذا تفرع ما لا يحصى من الفروع إذا أصبح عندك أصول. فالورقات هذه أصول تستطيع أن تقوم عليها في ما لا يحصى من الجزئيات الفقهية على صغر حجمها، وحفظها متيسر وفهمها أيضا سهل بحول الله عز وجل. قال والفرع ما يبنى على غيره. قال هذه الأصول، هناك فرع يبنى على هذه الأصول وهي الفروع. فإذا علمنا أن الأصل في الأوامر الوجوب، فإذا مر عليك في القرآن أمر تقول هذا الأمر الأصل أنه للوجوب، هل أبقى على هذا الوجوب؟ نقول نعم، ابقى على هذا الوجوب حتى يأتي دليل يدل على النزول من الوجوب إلى الندب، إلى أنه على الاستحباب. يعني نبحث عن دليل آخر يدل على أنه ليس على الحتم. إذا جاء نهي عن أمر معين فنقول النهي هذا يدل على التحريم هذا الشيء، لكن هل هو محرم يعاقب فاعله أو مكروه يثاب تاركه؟ يبحث في دلالات الألفاظ هذا الدليل وغيره من الأدلة، لينظر في مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط، هذا نهي الأصل أنه يدل على التحريم، تبقى على هذا التحريم، لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط. حتى تنظر في الأدلة، إذا نظرت في الأدلة لا ينظر فيها إلا مجتهد، ستجد هناك دليل أن ابن عمر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا الشام ومستقبلا الكعبة. تقول هذا الدليل يخالف الدليل، هو هنا ينهى وهنا يفعل، فكيف أجمع بين النصين؟ من سبل الجمع، من طرائق الجمع أن تقول هذا النهي الذي كان معنا وجعلته أصلا أنه على التحريم، ما دام هناك حديث هذا النهي سينزل إلى الكراهة، أو عدم الاستقبال مستحب. يعني على أوجه عند العلماء في هذه المسألة، يعني مرت معنا أو ستأتي معنا في شرح العمدة إن شاء الله. نعم. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هذا الفرع الجزء الثاني. قال وهو لفظ مؤلف من جزئين، أحدهما الأصول والآخر الفقه. عرف بالأصول أنه جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره. الآن سيعرف بالجزء الثاني فقه، يعني أصول فقه. الفقه ما هو؟ في اللغة الفهم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبعضهم قال هو دقيق الفهم، ما هو الفهم العجل، الفهم الدقيق. وعرفه في الاصطلاح بأنه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فقوله معرفة، المعرفة غير العلم، المعرفة يسبقها جهل، أما العلم فلا يسبقه جهل. ولذا يوصف الله عز وجل بأنه عليم وعالم، يعلم ما في السماوات والأرض، ولا يوصف بأنه عارف، لأن المعرفة يسبقها جهل، أما العالم فلا، قد لا يسبقه جهل كما هو الحال في حق الله عز وجل. فقال معرفة سبقها جهل بالأحكام، والحكم هو المنع، الحكم هو المنع. فالمنع من شيء حكم، والأحكام تمنعك من الفعل أو تمنعك من الترك. تمنعك من الفعل تقول لك لا تفعل، لا تستقبل القبلة، هذا منع من الفعل. تمنعك من الترك صلي، أدي الزكاة، أقيم الصلاة. ولذا تسمى أحكام، إحكام محكم، فهي فيها معنى المنع. وقوله الشرعية يدل على أن هناك أحكام أخرى، منها الأحكام الوضعية وأحكام اللغة وأحكام العرف التي تعرف الناس عليها، وأحكام الرياضية أو العقلية. من الأحكام العقلية أن الواحد نصف الاثنين، هذا حكم عقلي. الأحكام العرفية أن زيت الخروع مسهل البطن، هذا حكم عرفي. والأحكام النحوية كما تعلمون في أن الفاعل يرفع، المفعول ينصب، هذه أحكام في اللغة. هو قصد الأحكام الشرعية. الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية، وهذا الذي يسمى فقيه. الذي لا يعرف الأحكام الشرعية لا يسمى فقيها، يسمى عالم، لكن هنا الفقه. مع أن قوله عليه الصلاة والسلام يفقهه في الدين قد يدل على أن هناك فقه في غير الدين. لكن في اصطلاح الفقهاء العلماء الفقه المقصود به الأحكام الشرعية، هذا صار مصطلح، وإلا من جهة اللغة قد يأتي على غير مسائل الدين. معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، يعني التي تحتاج إلى اجتهاد، هذا الذي يسمى فقه. فلو قال قائل صوم رمضان فريضة، لا تقول هذا فقيه، لأنه يخبر بشيء معلوم من الدين بالضرورة. قتل المسلم حرام، هذا ليس فقه، هذا علم لكنه ليس فقه. الفقه هو الفهم الدقيق لمسائل العلم، الذي يأتي يخبرك عن حكم مثلا دقيق لا يعرف إلا بالنظر في الأدلة. جلد الميتة هل هو يطهر بالدباغة أو لا؟ هذا يحتاج إلى فقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهناك لا تنتفع بالميت من الميتة بشيء. فيحتاج إلى فقه في النظر بين هذه الأدلة، هل فيها ناسخ من منسوخ، هل فيها عموم وخصوص، هل فيها إجمال وتبيين، هل فيها صحيح وضعيف. هذا الذي يحتاج إلى إعمال الذهن، الفقه في إعمال للذهن النظر في مسائل الدين. نقف عند هذا، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يذكرنا وإياكم في الملأ الأعلى في هذا المجلس. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.